تسمعوا اغنيتي الجديدة حصريا على انغامي جوزاف عطية. اوقات عم حس بلاك شو حلو الحياة، واوقات حسك فيه وبعدها هي هيك الدقة. اوقات عم حس بلاك شو حلو الحياة، واوقات حسك فيه وبعدها هي هيك الدقة. اذا رجعنا رح اتعب، واذا بعدنا رح اتعب. خيل شو صعب غيابك، لكن وجودك أصعب. إذا رجعنا رح اتعب، إذا بعدنا رح اتعب. خيل شو صعب غيابك، لكن وجودك اسمعوا اغنيتي الجديدة حصريا على انغامي جوزاف عطية. من بعد ما تعبت وعشت عم حاول انسى ايام مرقت صعبة، حس بقلبي انا بدور.